بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كتاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال: فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. هذا من جملة الأعمال التي لا يجوز الصيام فيها، كما ذكرنا أنه ذكر بعض الأيام. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ولا طريقته أنه يصوم الدهر كله، ولذلك جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فذكروا له من عبادته عليه الصلاة والسلام، فقال الأول كأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة، فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام وجمع الناس وقال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أيضا يعتبر من الغلو، يعتبر كذلك من مجاوزة هدى النبي صلى الله عليه وسلم. فصيام الدهر لا يجوز، لأن النهي قد جاء فيه كما سيذكر ابن القيم ذلك على الصحيح أنه لا يجوز محرم. وقد جاء، انتبه يا ولد، وقد جاء عن بعض السلف كوكيع وغيره من أهل العلم أنهم كانوا يصومون الدهر، فهذا صيام الدهر مخالف للسنة وغير صحيح، بل كان بعض السلف كأنه وكيع رحمه الله إذا أفطر يمرض، إذا أفطر يحصل له مرض، بل كان معتاد، كما أن الإنسان الآن من الليل إلى الصباح ربما ما يأكل الأبر عنده طيبا، فكان إذا أفطر مرض رحمه الله، وكان يقيم الليل إلى الفجر يأكل ويشرب ويصلي وكان سمينا، ثم يواصل الصيام إلى الظهيرة، حتى أنه جاء إلى الفضيل بن عياض رحمه الله، وكان يسمع أن هذا وكيع، يعني عابد أهل العراق، عابدهم، فكان يظن أن هذا العابد ضعيف لكثرة العبادة، فلما جاء رآه سمينا فقال له: هذا الذي يقال أنه عابد أهل العراق، يعني هذا الجسم فوق هذا العابد، فقال له: هذا الجسم، يعني بفرحي بالإسلام، هذا من كثرة أني فرحان أني مسلم، يعني حصل لهذا الجسم، فكان يداعب. والشاهد من هذا أنه كان يصوم، فإذا أفطر أيام العيد يمرض رحمه الله، لأنه اعتاد على الصوم، فاعتاد وسار هذا الأمر عنده طبيعي. فشاهد أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لمن كان صائما يحب الصيام ويطيل الصيام، أما نحن كما يقال حالتنا تعبانة جدا، ربما يا الله رمضان يخرج ونكمل رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. قال: بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وهذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام وما أفطر، أو لا صام ولا أفطر من صام الدهر. قال: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ أي قال بعض أهل العلم: هذا النهي لمن صام مثل السبت، مثل أيضا العيدين، أيام التشريق. هذه صيام العيدين وأيام التشريق محرم لا يجوز، ومن صام فإنه آثم، وعبادته هذه وصومه هذا باطل ومردود عليه. فهو هنا أهل العلم بعضهم من قال في جواز صيام الدهر لا صام ولا أفطر، أي إذا صام الأيام المحرمة. فقال ابن القيم ردا عليهم: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل محرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يتابع عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. يعني يقول لك على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ولا أفطر، من صام الدهر، ليس هذا الكلام على من صام الأيام المحرمة، فإنه لا يقال له لا صام ولا أفطر، بمعنى أنه يقول له: لا، هذا ما يجوز، هذا حرام أصلا، ما هو المساواة، كأنه ما صام ولا أفطر. لا. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، يعني ما يجوز الواحد يقول أنا سأصوم الليل، ولا يجوز أيضا للمرأة أن تصوم وهي حائض ولا وهي نفساء. فلم يكن الصحابة ليسألوا عن صومها، فقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهدي الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر، لأنه كما جاء صوم داود قال: أحب الصوم إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أحب الصوم، حتى يكون لنفسك حظ ويكون لنفسك نصيب في الطعام والشراب والترويح عن النفس. قال: وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وإنه لأفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وممتنع أيضا، إلى نهاية الكلام. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر. يعني الآن كيف ينهى عن صوم الدهر ويقول أن من صام رمضان وستة من شوال فكأنما صام الدهر؟ كيف الآن ينهى هنا ويبين فضل صيام الدهر في هذا؟ وقال: في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، لأن اليوم بعشر أيام، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر، أي في أمر الأجر لا في الجواز، هذا مقصود كلامه، فلا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا. والدليل عليه من نفس الحديث: فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب. نعم إلى نهاية كلامه في تأصيل هذه المسألة الطيبة، ونحن نترك بعض الكلام لأن فيه تأصيل يحتاجه هذا العالم، يحتاجه طالب العلم، أما العوام فإنه يثقل عليهم مثل هذا الكلام ولا يعرفون كما يقال ما هو المقصود، لكن لا بأس بالتلخيص. قال: فخر في يده صلى الله عليه وسلم في نية صوم التطوع. عندنا النية للصوم على حالين: إن كانت صوم فرض واجب مثل ماذا؟ رمضان، قضاء رمضان مثل نذر، كفارة، غير ذلك، هذه يجب أن ينوي قبل طلوع الفجر، مفهوم هذا؟ ينوي قبل طلوع الفجر. أما الصوم المستحب النافلة التطوع لا بأس لو أخر ذلك ونوى مثلا بعد طلوع الشمس ما أكل ولا شرب، وجاء بعد طلوع الشمس قال لماذا لا أصوم اليوم، فينوي من ذلك الوقت، لا بأس. هذا في الصوم النافلة الذي هو التطوع لله عز وجل، هذا لا بأس. أما الصوم الواجب كنذر، كفارة، قضاء رمضان، كفارة يعني جماع، كفارة قتل إلى غير ذلك من الكفارات، أو رمضان، فيجب أن يصوم، أن ينوي قبل طلوع الفجر. فإذا لم ينوي قبل طلوع الفجر فإنه لا يعد صائما، لا يعد صائما. أما في التطوع فيجوز أن يؤخر النية حتى إلى قبل الزوال بالضبط، قبل أن تزول الشمس يجوز، وسيذكر الدليل هذا المقصود لهذه المسألة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ يعني كما يقال طعام الغداء الصبوح بما نسميه الآن. فإن قالوا لا، أي ما عندنا شيء، ما في طعام عندهم، انظروا إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني إذن صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد، أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي، في صحيح مسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا قلنا، فإن قالوا لا، قال: إني إذن صائم، أي أنه يديم الصوم. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، يعني تكلمت قبلها، وكانت ابنة أبيها، يعني كانت كأبيها عمر جريئة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضي يوما مكانه. وهذا حديث معلول، أي أن من أفطر في الصوم الواجب يجب عليه أن يقضي بدل ذلك اليوم، من أفطر في الصوم الواجب يجب أن يقضي ذلك اليوم، ومن أفطر في الصوم النافلة المستحب مثل اثنين أو خميس أو ثلاثة أيام من كل شهر فأفطر، فهنا اختلف أهل العلم هل وجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو لا يجب عليه، والصحيح أنه لا يجب عليه لأنه متطوع. وأما هذا الحديث فهو معلول، قال: فهو حديث معلول، يعني حديث ضعيف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، يعني هو الآن يقول لك إذا جاء الإنسان ضيف عند إنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، فمن كان صائما فليصلي، يعني الذي هو صائم يدعو، يصلي هنا بمعنى يدعو. إذا نزلت ضيف عند إنسان أو في ضيافة أو في عرس أو في شيء وأنت صائم ما تحب أن تفطر، تزورهم لا بأس وتقول لهم أنا صائم ما سأكل، أو نزلت ضيفا في مكان لا بأس، هذا أمر طيب. أما الحالة الثانية إذا نزل عندك الضيف، نزل عندك الضيف، فالأفضل إن كان صوم نافلة أن تفطر جبرا، وهناك عدة من أيام أخرى، هذا فيه من الأدب العظيم الطيب. وإن صمت فليس عليك شيء أن تقول له أنا صائم وأكل طعامه وأمورك كما يقال طيبة، هذا لا بأس به. لكن بعضهم يتحسس، بعضهم يكون في نفسه شيء يقول جئناه ضيوف فقام يصوم، يعني معنى ذلك إيش؟ ما أحد يأتي عنده، فهمت الآن؟ ففي هذه الحالة إذا كان سيقدم في أنفسهم الأفضل للإنسان يعني ماذا يفطر، هذا من أجل جبر القلوب. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عائشة: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، يعني ضعيف، ضعيف أنك ما تصوم إلا بإذنهم، لا، الإذن لك تصوم أو لا تصوم، نزلت عندهم أو نزلوا عندك، فهذا الأمر راجع إليك. نعم. قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. نعم، وهذا قد سبق الكلام عليه أن يوم الجمعة منهي عن الصيام فيه. لماذا؟ أولا لأنه عيد، يعتبر عيد المسلمين. الأمر الثاني حتى لا يظن من يصوم يوم الجمعة أن يوم الجمعة له فضل وله مكانة فنحن نصوم الجمعة، هذا خطأ، يقع الإنسان في البدع يخصص يوم الجمعة فيه، فجاء النهي عنه لا تصوم يوم الجمعة. جمعة عيد، جمعة مناسبة، جمعة هي عيد الأسبوع، أنت تأتي صائم فهذا خطأ. قال: فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجناد الأزدي وغيره، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد وعلل المنع، يعني لماذا نهي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، كما جاء من حديث أبي هريرة قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو تصوموا بعده. الذي يريد يصوم الجمعة يصوم الاثنين والخميس والجمعة، أو يصوم الجمعة والسبت. أما إفراده وتخصيصه بالصوم فإنه منهي عنه. نعم. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ أو أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله وما بعده لم يكن قد تحراه، أي نعم، من أجل التخصيص منهي. وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء، إذا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعين بحديث عبد الله بن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، يعني لا يصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة. قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله يفطر في يوم جمعة. قال: رواه أهل السنن. قيل: نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف. هذا ما يتعلق بالصيام والمنهيات الصيام، وسيدخل بإذن الله في باب الاعتكاف، وهذا كتاب جميل وأخذنا فيه فوائد طيبة، ورحم الله الإمام ابن القيم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء في دار كرامته، والحمد لله رب العالمين.